الطريقة دي في قراءة القرآن الكريم وختمه مش هي طريقة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتركها أولى إلا من باب التشجيع والتعاون على إن إحنا نحب نختم القرآن الكريم. خلاص، فنعمل كده، بس مش دايما نعمل كده عشان نشجع بعض على هامش علاقتي بالقرآن الكريم.